منصوب على التمييز. أي من المعنى، لأن المعنى ما أعظم فروسيته، ما أعظم فروسيته. نعم نعم. قوله تعالى فما أصبرهم على النار. نعم. التمييز محذوف. ها؟ التمييز محذوف. لا، هو مو بلازم إنه لازم يأتي تمييز في كل ما جاء التعجب. المعنى إنه ما أتى بعد التعجب منصوبا فهو تمييز. إيه؟ هذا المعنى. هو بلازم إنه كل ما جاء التعجب لازم يأتي التمييز، مو بلازم. نعم. صيغة أفعل به. نعم. المتعلق في كل محل. يعني. إيش؟ مثلاً أكرم بعلي كذا. نعم. بعلي يعني محلين الإعراب. هو فيها الإعراب اللي ذكره الإخوان إنه فعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وفيه رأي آخر يقول أفعل هذه وإن كان بصيغة الأمر لكنها معناها الخبر، وعلى هذا يكون به هو الفاعل، به هو الفاعل، ويقول إن نلبى زائدة كزيادتها في قوله تعالى وكفى بالله شهيد، ويجعلون الفاعل هذا، ويقولون إن الجملة هنا ما هي إنشائية ولكنها خبرية. وإن أكرم به معناه ما أكرمه، ما أكرمه.